في الأنبياء، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء. هذا الميراث العظيم الذي يتناقله أهل هذه الملة خلفا بعد سلف ميراث عظيم الخطر، جليل النفع، بالغ الأهمية، لأنه المبلغ أحكام الشريعة والفاصل في النزاعات والمبين للحلال والحرام، والمبلغون هذه الأحكام على منصب خطر وهم في مزلة، من حرم منهم تقوى الله جل وعلا واتصف بالجرأة والإقدام دون ترو ومراجعة للنفس عند إرادة القول عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تزل بهم أقدامهم، فيهون في هوة سحيقة قد يصعب عليهم الخروج منها إلا إن تداركتهم عناية اللطيف الخبير. وقد ذكر أهل العلم أوصافا كثيرة لمن أراد أن يتقلد منصب التبليغ عن الله جل وعلا، ولا بد قبل كل شيء أن يكون على قدر كبير من التقوى، أن يتذكر عرضه على الله جل وعلا وسؤاله إياه عما قال وعما سكت عنه، لأن الإنسان في هذه الحياة مسؤول عن سكوته في موقف لا يحصل السكوت فيه، وهو مسؤول عن كلامه في موقف يحسن فيه السكوت، وهو في هذا وذاك مسؤول عما يقوله أو يدعه، وأمره في منتهى الخطورة، لأن جميع أحواله وجميع أقواله مسطرة عليه، وأمامه كتاب لا يدع أمرا إلا تضمنه. ويقول النادم المفرط عندما يرى الهول الذي ما ظن أنه يكون مسطرا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذا ينبغي للإنسان أن يعرف أنه مسؤول أمام الله جل وعلا عن جميع أفعاله وأقواله، وليحرص على أن يتذكر عرضه على الله سبحانه وسؤاله إياه، وأن يخاف ذلك الموقف، لعله أن يكون ممن قال الله فيهم: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. منصب الفتوى والفتيا كما هو معروف اللغتان منصب هام، وهي منصب القضاء قرينان. هذا تبليغ لأحكام الله أو توقيع عن أحكام الله جل وعلا بغير إلزام، وذاك توقيع عن أحكام الله أو تبليغ عن الله جل وعلا بإلزام. وكلا المنصبين من أهم مناصب هذه الحياة الدنيا المتعلقة بالحياة الدنيا والآخرة، ولذا اهتم أهل العلم قديما وحرصوا على أن يتدارؤوا الفتيا في المسائل، ويفرح الواحد منهم أن يتولى أمر الفتيا غيره من إخوانه. وإذا علم أحدهم أن ثمة من يمكن أن يقوم بحل تلك المشكلة وبيان تلك المعضلة دفع الناس إلى ذلك الشخص، وكانوا على قدر عظيم من التقى والورع. لا يستحي أحدهم أن يقول عندما يسأل عما لا يعرف: لا أدري. بل إن أحدهم وهو في وضعه ومجتمعه كالكوكب في كبد السماء، ينظر الناس إليه نظر الإعجاب والإكبار والتقدير والاحترام، يكرر في مسائل لا أحسنها، فإذا ألح عليه السائل قال والله لا أحسنه، وذلك لأن الله أعطاهم نفوسا بالغة درجة عالية من الكمال، فلا يحتاجون لأن يكملوا أنفسهم ويعطوها ما لا تستحق، بل يرون التبرؤ من الحول والقوة وإعلان عدم العلم عندما يرون ذلك أنسب مصدر الشرف ومجال الفوز والنجاة من عذاب الله، ويرون أن المفتي على شفير جهنم إن تهور زلت به القدم، وإن تورع واتقى الله جل وعلا وحاسب النفس ونظر هل كلامه يراد به السمعة والرياء، فإن للسمعة والرياء جزاء معدا عند الله جل وعلا، وإن كان كلامهم يراد به وجه الله جل وعلا والدار الآخرة أعدوا لذلك عدته واستعدوا له بما يلزم من النظر والبحث والمراجعة وعرض الأقوال على الأدلة وتطبيق النوازل على قواعد الشريعة. وربما ردد أحدهم السائل أياما دون أن يفتيه في مسألته، وكلما كان المسؤول عن المسألة أكثر ورعا وأشد تقوى لله جل وعلا وأعظم خوفا من عذابه، كلما كان أهيب للفتوى وأشد تورعا عن الإقدام عليها، وكلما كان الإنسان قاصر المعرفة أو قليل الورع والتقى، كلما كان مقداما غير هياب ولا متوان، كلما كان جريئا أن يقول لما لا يعلم حكمه كذا وكذا. كان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم مع ما أعطوا من مشاهدة التنزيل وتوفر الآلات التي يحتاج إليها المفتي من الفهم الثاقب ومعرفة الأصول والقواعد، فهم لا يحتاجون لما أن يتعلموا العام والخاص والمطلق والمقيد، ولا يحتاجون لأن يتعلموا أصول الفقه ولا قواعد، لأن هذه علوم مركوزة في فطر القوم، لغتهم لغة القرآن، لغتهم لغة المبلغ عن الله رسالاته، ثم هم شاهدوا التنزيل وعرفوا تطبيقات محمد صلى الله عليه وسلم لشرع الله جل وعلا، وتعلموا أحكام الدين ما يقرأ أحدهم آية حتى يعرف معناها وفيما أنزلت ومتى أنزلت، ومع ذلك يأتي السائل لأحدهم فيسأله فيقول اذهب فاسأل فلانا. ثبت ذلك عنهم بالأسانيد الصحيحة التي لا مجال للتفكير في قوتها وسلامتها. فعلى سبيل المثال يأتي السائل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من أوسع الصحابة رواية، فيسأله فيقول له اذهب فاسأل فلانا، ويشير إلى ابن عباس، فيذهب فيسأل ابن عباس فيرجع إليه فيقول قال كذا، قال اذهب فاسأل فلانا، فيشير إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فيذهب الرجل ويسأل عبد الله بن عمر ثم يرجع إليه فيخبره فيسكت، فيقول وما تقول أنت؟ فيقول أقول كقولهما. يأتي السائل يسأل أحدهم وهو يعرف جواب السؤال، ولكنه يعلم أنه عندما يفتي أنه وقف بين الله وبين خلقه، وأنه مسؤول عن هذا الموقف، فيخشى ألا يصيب فإذا أمكنه أن يكفيه أحد ليتولى الإجابة عنه درأ الفتوى عن نفسه. ولذلك كان السلف يقولون أجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على النار.